وهي أن مفاتيح بيت المال تعطى لمن يرتضون، وأنه لا أحد من المال إلا بمشورة الصحابة رضاهم، ولم يبقى لهم طعام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: مصصتموه كما يمص الكون ثم عرفتم عليه بقدرتموه. أنا فاهم، حتى فتح لهم بيت المال ليأخذوا يعني ما يشاءوا. نعم. وقد قيل إنه زول عليه كتاب متكلف. نعم. وأنهم أخذوه في الطريق، فإن كان عثمان كتاب فهو الصادق. نعم. وأنهم اتهموا به مروان وطلبوا تسليم عليهم فلم يسلموا. وهذا لتقدير أن يكون صحيحا لا يليق شيئا مما فعلوه به. نعم. وغايته أن يكون مروان قد أذنب في إرادته فكله، ولكن لم يتم فرضه. ومن سعى في قتل إنسان ولم يقتل لم يتم قتله. نعم. فما كان يجب قتل مروان بمثل هذا؟ نعم، لأنه الاختراق ممن يفعل مثل هذا، وتأخيره وتأجيله ونحو ذلك. أما الدم فأمر عظيم. نعم. وأما قوله وكان يجب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله.